فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة. أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباقي هكذا. لو زيد بن ثابت لا الأول لا زيد بن حارثة كلاهما حتى في الأول نعم. طيب قال: واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة وخرج، وخرجنا معه. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قفزاد قال: حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالأشربة، وكذلك أيضا مثلها أو معها الأطعمة. والأشربة المقصود منها يعني جمع شراب، وهو ما يدخل تحته ما هو حلال وما هو حرام، ما هو طيب وما هو خبيث. فمن الخبيث المسكر، استعمال المسكر، ومن الطيب يعني الشيء الذي لم يسكر، وكذلك اللبن، وغير ذلك من الأشربة التي هي تعتبر من الأمور الطيبة والأمور التي أحلها الله عز وجل. إذا الترجمة يعني الحديث تتعلق ب يعني ما هو حلال وما هو حرام مما يتعلق بالأشربة، ومثلها الأطعمة. وقد أورد يعني في أول هذا يعني هذه الأحاديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أنه كان قال إنه أصاب شارفا، يعني حصل له أصابه، يعني معناه أنه حصل له من الغنيمة شارفا، والشارف هي الناقة المسنة، وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى يعني من الخمس، فصار عنده شارفان وهما الناقتان المسنتان، فأناخهما يعني عند باب رجل من الأنصار، وذهب يجمع، وكان يريد أن يأتي بإذخر ليبيعه ويستفيد من قيمته في وليمة زوجته فاطمة التي يريد أن يدخل بها رضي الله تعالى عنهما. وذهب يجمع الأشياء التي يحتاج إليها من أجل هذا الجمع الأذخر، وذلك مثل الأوعية التي هي الغرائر، وكذلك الحبال التي يربط بها، وغير ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها يعني في أخذ الأذخر وحمله والإتيان به وبيعه. وقال إنه استعان برجل من اليهود من بني قينقاع يعني ليذهب معه، وكان هذا ليبيع على الصواغين، يبيع هذا الأذخر على الصواغين، وهو مما يستعملونه في الوقود. وقد جاء في حديث العباس بن عبد المطلب في قصة التحريم مكة، وأن الله حرمها وأن شجرها حرام، وأن العباس قال: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم يعني للحدادين يعني يستعملونه. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإبخر، قال إلا الإبخر، وهذا الكلام إنما هو في المدينة، ومعلوم أن الإبخر مستثنى يعني في الحرم في مكة وكذلك في المدينة، لأن الحكم واحد، لأن المدينة حرم لا يقتل خلاها ولا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها، وقبل ذلك مكة كذلك لا يصاد صيدها ولا يقتل خلاها ولا يقطع شجرها. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما بين الحكم في مكة قال يعني قال العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، والمدينة حكمها يعني، فالإذخر يؤخذ منها كما يؤخذ من مكة، وأنه لا بأس بذلك لأنه مستثنى في حديث العباس فيما يتعلق بمكة، فيما يتعلق بمكة. فلما أناخهما في هذا المكان وذهب يجمع، ولما أتى بهذه المتاع الذي يريد أن يستعمله في جمع ما يريد من الإذخر، فوجد الناقتين قد جبت أسنمتهما يعني قطعت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فرأى مرءا أفضعه وتأثر منه كثيرا لأنه شاهد يعني هذه الهيئة، وقد كان يعني ظفر بهاتين الشارفين من أجل أن يأتي بأذخر يبيعه ليستعين به على وليمة زواجه بفاطمة رضي الله تعالى عنها. فقال من فعل هذا؟ قالوا حمزة، وهو في يعني في بيت مع جماعة شرب، يعني أنهم يعني شربوا المسكر، وأنهم يعني معهم قينة، والقينة هي الجارية المغنية وهي تغنيهم، وقالت لا يا حمز لشرف النوائي، يعني قم أو اذهب إلى الشرف، والشرف يعني جمع شارف، ويقال الشرف ويقال الشرف، والنوائي جمع ناوية، والمقصود بها السمينة يعني شرف السنان. فذهب ومعه السيف وجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فأخبر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي حصل، ورأى التأثر في وجهه، وقال إنه يعني ما ملك نفسه عينه يعني عندما رأى هذا المنظر، والمقصود بكونه ما ملك عينه يعني ليس من ذلك حرصا على الدنيا وبكاء من أجل فوات الدنيا، ولكن من أجل أنه ظفر بهما وأراد أن يعني يعمل يعني هذا العمل الطيب الذي هو تحصيل الوليمة لهذا الزواج المبارك من فاطمة رضي الله تعالى عنها، فمن أجل ذلك تأثر، وإلا فلم يكن تأثره وبكاؤه لفوات الدنيا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سأله وأخبره، فقام عليه الصلاة والسلام وذهب ومعه يعني علي وزيد بن حارثة وكان عنده، وأخذ رداءه أو طلب رداءه فأخذه، وهذا يدل على أن الإنسان عندما يبرز ويظهر أنه يعني يلبس الألبسة المناسبة ولا يكون كالهيئة التي يكون عليها في بيته، فإنه إذا كان في بيته يكون الأمر يعني هين، يمكن أن يلبس يعني ألبسة دون، ولكنه عندما يخرج يعني يتهيأ ويلبس الألبسة التي فيها جمال. فذهبوا وجاءوا إلى يعني هذا البيت ودخلوا، استأذنوا ودخلوا، وإذا يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه قد يعني أنه قد صحى وأنه ليس يعني بثمل الذي هو السكر، فصار يتكلم معه ويلومه على هذا الذي قد حصل منه. فنظر حمزة إلى قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رفعه إلى ركبته، ثم إلى سرته، ثم نظر إلى وجهه، فقال هل أنتم إلا عبيد أبي أو عبيد آبائي؟ لأنه يعني بدون عقل، وهذا قبل أن تحرم الخمر، فكان يعني شربها وحصل له ما حصل، يعني في هذا. فقال أنتم إلا عبيد أبي. فلما رآه بهذا الوصف قال فقال إنه ثمل يعني أنه سكران أنه ما ذهب عن السكر فرجع القهقراء ولم يوله ظهره لأن الذي هو في حال السكر يعني كان يمشي القهقراء لينظر إليه يعني حتى لو أراد أن يفعل يعني به شيء يسوءه وإذا يتنبه له بخلاف ما إذا كان يمشي ويوليه ظهره فقد يحصل له شيء دون أن يتنبه له. فرجع القهقراء حتى خرج عليه الصلاة والسلام وخرجوا معه. ويعني وهذا الحديث يعني يدل على يعني على استحباب الوليمة للعرس ويعني وعمل يعني الأشياء التي تؤدي إلى تحصيلها لأن علي رضي الله عنه أراد أن يستعمل هذين الشريفين في جمع يعني إذخر يعني يبيعه من الصواغين ويولم هذه الوليمة على هذا الزواج المبارك من فاطمة رضي الله تعالى عنها. ويعني فيه يعني ومن المعلوم أن من سكر فإنه يضمن الشيء الذي يتلفه يضمن الشيء الذي يتلفه وليس هنا ذكر ضمان ولكن الأصل هو الضمان لأن من أتلف شيئا يعني سواء كان مجنونا أو سكرانا أو صغيرا أو يعني حصل منه الإتلاف فإنه أو نائما مثل المرأة لو انقلبت على طفلها ومات بسببها فإنها يعني تكون ضامنة وعليها الكفارة. ليس فيه ذكر تضمين ولكن الأصل هو التضمين يمكن أن يكون سامحوه وأن يكون يعني أو أنه حصلت يعني المسامحة وعدم المطالبة ولكن عدم ذكر ذلك لا يدل على أنه يعني أن السكران إذا أتلف شيئا أنه لا يضمن فإنه يضمن لأن الأشياء المتلفة تضمن. وأما ما يتعلق بالكلام يعني فمعلوم أنه لو حصل منه كلام فيه كفر فإنه يعني لا يكفر لأنه يعني ليس بعقله. وكذلك الطلاق طلاق السكران اختلف فيه ومنهم من قال إنه يقع ومنهم من قال إنه لا يقع. ولكن فيما يتعلق بالضمان ضمان المتلفات هذا لا إشكال فيه وهذا يعني الضمان يعني حاصل ولا بد منه إلا أن يسامح وأن يتجاوز عن خطئه يعني بأن يكون أصحاب الحق يعني سامحوا في ذلك. الحديث قال علي رضي الله عنه أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى. قوله شارفا أخرى لأنه أنف الوصف الذي هو أخرى وهذا يفيد أنها أن المقصود الشارف أنه مؤنث المقصود الشارف مؤنث. نعم الشارف هي الناقة المسنة. فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة. وهذا فيه الاستعانة يعني بالكفار يعني في يعني الأمور التي يحتاج إليها ومعاملتهم في البيع والشراء وكذلك الاستخدام وما إلى ذلك. نعم. وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه. القينة هي الجارية المغنية الجارية المغنية هذه قال لها قينة. نعم. فقالت ألا يا حمز للشرف النوائي فثار إليهما حمزة يعني بالسيف. ألا يعني هذا من جملة الأبيات التي يعني هي عدة أبيات يعني وفيها أنها يعني طلبت منه أنه يعني يضرب لبتيهما يعني وأنه يذبحهما. ومعلوم أن يعني هذا الذي حصل من جب الأسلمة إذا كان ما فيه ذبح فإن هذا من قبيل الذي أبين من حي وهو ميت فهو ميت يعني ما أبين من حي فهو ميت مثل لو جاء إنسان وقطع إلية فإنها تحرم هذه الإلية لأنها أبينت من حي، وإنما تحل إذا أبينت من من من من من مما ذبح وذكي. أما إذا يعني أبينت أو جبت الأسنمة وما إلى ذلك فإن هذا يعني يكون من قبيل ما هو محرم. أما إذا حصل الذبح فإن الباقي تابع له. فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام؟ قال قد جب أسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. يعني قوله قال ابن شهاب قال علي يعني اللي هو علي بن أبي طالب يعني هو متصل بالكلام السابق، لأنه لما فصل بالأسئلة التي يعني هذا قال فليس هذا من قبيل المنقطع وأن ابن شهاب يضيف إلى علي، وإنما هو بالإسناد الذي، ولكنه لما حصل قطع الكلام بالأسئلة يعني عند ذلك قال ابن شهاب قال علي يعني بالإسناد السابق يعني، وليس معنى ذلك أن هذا أن فيه انقطاع، لأن يعني ابن شهاب لم يدرك عليا. نعم. قال وأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه ورفع حمزة يعني كان يظن أنه قد صح، وإلا فإن الذي يعني يكون سكران يكون مجنون يعني ليس معه خطاب. نعم. قال فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله يعني هذا يعني هذا هو شأن هذا شأن السكران يعني يظن يعني يعتبر أن يعني أن غيره تابع له وأنه يعني يعني في منزلة عالية في حال سكره، لهذا يقول الشاعر يقول يعني يصف نفسه يعني يقول إذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، الخورنق والسدير قصور من قصور فارس، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، يعني في حال صحوه ما عنده إلا الشاه والبعير، وفي حال سكره يعني عنده الدنيا كلها يعني يملكها. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، يعني رجع يقهقر يعني حتى يكون يراه، يعني حتى يعني لا يكون يعني يلقي ظهره ثم ذاك يعني يعمل سوءا فلا يتمكن من يعني التنبه لذلك، ولكن إذا كان يرجع القهقرة يرى هذا السكران ويلاحظ يعني ماذا يصنع حتى خرج وسلم من أذاه. قال علي كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. فلما يعني هذا فيها من شارف أخرى أعطاها إياه من الخمس التي يعني توزيعها يعني يكون يعني يعني يعني خمس الخمس الذي هو خمس المغنم الذي يعني يعني فيه يرجع لتوزيعه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال. الأقتاب الذي هو يعني يوضع على ظهر البعير الذي يعني مثل الرحل الذي يشد به يعني الـ يشد به الحبال حتى يعني يمسك يعني الشيء الذي يوضع أو يربط به من الأحمال، الأقتاب والغرائر الأوعية الأوعية يعني مثل الشملة وغيرها. والحبال التي تربط يعني يعني تربط الغرائر بالأقتاف. وشارثاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارثاي قد تبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. يعني يملك عينيه من البكاء كما عرفنا، هذا ليس يعني أسفا على فوات البعيرين فوات الدنيا، وإنما هو لفوات هذا الأمر الذي حرص عليه وأراد أن يجمع يعني إذخرا يبيعه من أجل يحصل ما يحصل من النقود يعني يعمل الوليمة لهذا الزواج المبارك. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، غنته قينه وأصحابه، فقالت في غنائها أنا يا حمز للشرف اللوائي في غنائها. فقام حمزة بالسيف فاشتب أسلمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما، فقال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتبى سيمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، يعني سكران. يعني هذا يفيد بأنك خاطب ديه كان يظنه قد صحر. فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرج وخرجنا معه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن حجاج بن محمد عن هو المصيصي الأعور عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب. وهذا فيه رواية يعني الرجل عن أبيه عن جده، وكذلك يعني رواية صحابي عن صحابي، لأن حسين بن علي يعني يروي عن أبيه علي، وأما علي بن حسين فهو يروي عن أبيه عن جده. وهذا الأسناد يعني في ثلاثة من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم علي بن حسين وهو من التابعين، والحسين بن علي رضي الله تعالى وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهو من رواية حفيد عن أبيه عن جده، ورواية صحابي عن صحابي. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الصاغاني عن سعيد بن كثير بن حفير أبو عثمان المصري عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاز عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن عثمان هو يعني بن جبلة الملقب عبدان المروزي. عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي. قال حدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وشرابهم وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال أخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم، قال فلا أدري هو من حديث أنس. فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ فقال ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ قلنا لا، قال فإن الخمر قد حرمت، فقال يا أنس أرق هذه القلال، قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا، فجاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر، فقالوا أكفئها، فقالوا أكفئها يا أنس، فكفأتها. قال قلت لأنس ما هو؟ قال بسر ورطب. قال فقال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان وحدثني رجل عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال قال أنس كنت قائما على الحي أسقيهم بمثل حديث ابن علي، غير أنه قال فقال أبو بكر بن أنس كان خمرهم يومئذ، وأنس شاهد فلم ينكر أنس ذلك. وقال ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنسا يقول كان خمرهم يومئذ. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر، فأكفأناها يومئذ وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتاده وقال أنس بن مالك لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر. قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بسر وتمر بنحو حديث سعيد. وذكر هذه الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه المتعلقة ببيان بدء تحريم الخمر، وأنها لما نزل تحريمها وحرمت وكانوا يعني قبل ذلك يشربونها وكانت قبل ذلك مباحة ليست محرمة، وكان يعني أنس رضي الله عنه مع يعني زوج أمه أبي طلحة وكانوا في بيت أبي طلحة وعنده جماعة من الأنصار، ذكر يعني في جملة من الأحاديث من هذه الطرق عددا منهم من أبو دجانة وأبو أيوب ومعاذ بن جبل وسهل بن بيضاء ويعني ستة يعني جاء ذكرهم في هذه الأحاديث المتفرقة أو هذه الطرق المتعددة، وأنهم كانوا يشربون وكذلك أبو عبيدة بن الجراح يعني منهم، وكانوا يعني يشربون وكان يسقيهم يعني أنس وكان هو أصغرهم، وهذا يفيد بأن يعني الصغير هو الذي يخدم الكبار ويقوم بخدمتهم يعني فلا يعني يتولى الخدمة من يكون كبيرا مع وجود الصغير. فدخل أو جاء يعني أو أتى آت فقال إن الخمر حرمت وأنها جرت في سكك المدينة. فقال أبو طلحة لأنس يعني اكفأها أو اهرقها, وفي بعض الروايات يعني الذي ستأتي أنه يعني أنها أمرهم بكسرها, ويعني كسر الآنية, وكانوا يظنون يعني أن المقصود يعني هذا وهذا, ولكن المقصود هو إتلاف المحرم, وأما الوعاء فإنه يغسل, ولكنهم ظنوا يعني ذلك. وهذا يدل على يعني قبول الحجاج بخبر الواحد, وذلك أنهم لما بلغهم من هذا الرجل أنها حرمت أخذوا بكلامه واعتمدوا على كلامه, وأنهم أهراقوا ما كان عندهم. ومثل ذلك قصة الرجل الذي جاء والناس يصلون في قبى وكانوا متجهين إلى بيت المقدس, ثم أخبرهم بأن القبلة حولت إلى الكعبة فانصرفوا أو انحرفوا, فكان أول صلاتهم إلى جهة بيت المقدس وآخر صلاتهم إلى جهة الكعبة. وكان هذا يعني خبر واحد يعني جاءهم وأخبرهم. فهذا الذي يعني هنا أيضا من هذا الجنس, وأن هذا الرجل أخبرهم فأخذوا يعني بخبره وأهراقوا يعني ما كان عندهم من الخمر الذي كانوا يشربونه. وكانت الخمر قال إنها يعني من الفضيح, وهما يكون من البسر ومن التمر. قال أنس كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وشرابه وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر, فإذا مناد ينادي يعني يحبطون بينهما ويجمعونها, ويعني حتى يحصل الإسكار من هذين الخليطين اللي هي البسر والتمر. قال فإذا مناد ينادي فقال اخرج فانظر, فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت, قال فجرت في سكك المدينة. قال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها. هذا فيه مبادرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى امتثال يعني ما يأتي عن الله عز وجل في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فإنهم بادروا إلى إتلافها وإلى إهراقها والتخلص منها وعدم الاستمرار أو عدم المواصلة يعني الشرب الذي كانوا يعني يفعلونه. فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها, فهرقتها, فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم. يعني هذا فيه أنهم لما حصل تحريمها وأن هؤلاء الذين حرمت عليهم تركوها وصاروا يعني سلموا منها, وقالوا أنه أناس يعني ماتوا وقلوهم كانوا يشربونها, يعني معنى ذلك أنهم يعني خافوا عليهم لأنهم يعني ماتوا وهم يشربونها, يعني فنزلت ليس على الذين آمنوا عن صالحة جناح بما طعم, يعني فيعني دل على أن الذين شربوها في حال حلها وعدم تحريمها أنه لا يضرهم شربهم إياها, وإنما يضره الشرب بعد تحريمها. قال في الرواية الثانية سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ فقال ما كانت لنا خمر غير فضيخكم, هذا الذي تسمونه الفضيخ. يعني هذا يعني هذا ما كان يستعمله, وكذلك العنب أيضا, لأن المدينة يعني فيها التمر فيها النخل وفيها العنب, يعني فكان يعني الخمر من هذه الأشياء التي يعني هي تزرع في المدينة, يعني تغرس وتزرع. قال إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا, إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر, قلنا لا, قال فإن الخمر قد حرمت, فقال يا أنس أرق هذه القلال, قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. يعني بعدما أخبرهم الرجل يعني ما راجعوها، ما استمروا على الشرب ولا يعني سألوا عنها، وإنما تخلصوا منها في الحال. وطلب أبو طلحة من أنس أن يتولى ذلك بأن يخرج ويفريقها. قال أنس: إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا، فجاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر، فقالوا أكفئها يا أنس، فكفأتها. قال: قلت لأنس ما هو؟ قال: بسر ورطب. قال: فقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان: وحدثني رجل عن أنس أنه قال ذلك أيضا. يعني هذا الطريق يعني في طريق ثانية فيها واسطة بينه وبين أنس، والطريق الأولى يعني اتصال بينه وبين أنس. الطريق الأولى أشخاص فيها قال سمعت أنسا، قال وحدثني رجل عن أنس. لا اللي قبل سليمان التيمي. سليمان التيمي نعم قال، قال حدثنا أنس، هذا هو يعني معناه بدون واسطة. والطريقة الثانية ذكر واسطة مبهمة، وهذه لا يؤثر لأن العمد على الطريقة السابقة التي فيها حصول التحديث من أنس لسليمان التيمي. نعم. قال أنس ويمكن يكون حصلها أولا بواسطة ثم حصلها بدون واسطة. قال أنس: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رط من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال: حدث خبر، نزل تحريم الخمر، فأكفأناها يومئذ، وإنها لخليط البسل والتمر. قال أنس: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة والسهيل ابن بيضاء من مزادة فيها خليط بسل وتمر. مزادة هي القربة الكبيرة أو الوعاء الكبير الذي يزيد فيه يعني على الجلد، لأنها يعني الجلد يعني إذا أضيف إليه يعني قطعة أخرى يعني يقال لها مزادة لأنه زيد فيها. ومنه الحديث المرأة التي كانت معها الماء، المشركة التي معها الماء وكانت معها مزادتان، في الحديث المشهورة في أنها كانت رأت يعني شيئا عجبها وشيئا أذهلها، فرجعت إلى قومها ودعتهم إلى الإسلام فأسلموا، وكان يعني وكان السبب خير لجماعتها لأنها رأت يعني هذه المعجزة التي حصلت. ولهذا قالت: إني جئتكم من أسحر الناس أو أنه نبي، إما أنه أسحر الناس وإلا أنه نبي. ويعني فدعتهم وأسلمت وأسلموا. نعم. قالت: المزادة هي الجلد الذي أضيف إليه، يعني ليس جلدا فقط بل زيد فيه حتى صار كبيرا. نعم. قال: حدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي عن حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك. قال: وحدثني يحيى بن أيوب عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم العلية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب عن ابن علية عن سليمان التيمي سليمان بن طرحان عن أنس. قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب عن ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومالك بن عبد الواحد ومحمد بن المثنى وابن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والذهو ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني هو مثل الذي قبله، فإن كانوا خلطوا التمر مع الزهو أو البسر، وأن الرسول نهى أن يخلط وأن ينبذ كل واحد على حدة، والسبب في ذلك أنه يسرع الإسكار إليه. قالوا إنه إذا خلط يعني يسرع الإسكار ويحصل الإسكار يعني بسرعة، بخلاف ما لو كان كل واحد منهما وضع على حدة. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرع عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة بن جعامة عن أنس قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. ثم ذكر هنا أنه كسر الجرة، والحديث الذي مرت أنه أكفأها وأراقها بدون كسر، وهنا أفاد الكسر وأنه أخذ مهراسا وهو الحجر المنقور فيعني فضربها حتى تكسرت وخرج ما فيها من الخمر. وكان يظنون يعني أنهم يتخلصون منها ومن أوعيتها، ولكن يعني الوعاء يعني يكفي أن يغسل ولا يحتاج إلى كسر، ولكنهم يعني ظنوا أو فهموا أنه يتخلص منها ومن وعائها، وإلا فإن الخلاص إنما هو من الخمر، وأما الوعاء فإنه يبقى ويحتفظ به ويغسل. نعم. قال حدثنا أبو الطاهر عن ابن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك يقول لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تحريم نزول آية الخمر، وهي آية المائدة إنما خمر وميسر الأنصاب والأزلام، هذه هي الآية التي فيها تحريم، وجاء في آخرها فهل أنتم منتهون. لهذا قال عمر رضي الله عنه انتهينا. فلما نزلت يعني وكان يعني يشربون يعني الخمر، وهي يعني معروف أنها من هذا النوع الذي من التمر، و وما شرابهم إلا من التمر. نعم. قال حدثنا محمد المثنى عن أبي بكر يعني الحنفي هذا عبد الكبير بن عبد المجيد عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أبوه جعفر بن عبد الله بن حكم عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بتحليل الخمر، وذلك بوضع شيء عليها حتى يذهب ما فيها من الإسكار، وذلك بأن يوضع فيها خبز أو غيره يعني من الأطعمة يعني فيعني تختلط يعني بها فتتحول من كونها مسكرة إلى غير مسكرة. فالرسول الصحابة سألوا هل يتخذونها خلا يعني، وذلك بأن يعني يعملون أعمالا بأن يضيفوا لها أشياء تجعلها يذهب عنها الإسكار، فقال لا. وهذا يدل على أن الخمر يعني أنه لا يعمل على تخليلها، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما يعني نزلت الخمر أراقوها ما سألوا هل يخللونها أو يعني يعملون يعني أشياء يعني بحيث يستفيدون منها، وإنما بادروا إلى التخلص منها وإلى إراقتها. والرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنها هل تتخذ خلا، وذلك بأن يوضع عليها شيء ينقلها من كونها مسكرة إلى غير مسكرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا. فهذا يدل على يعني أن ذلك لا يجوز، ولأن ذلك وسيلة وذريعة إلى الاستفادة من الخمر والإبقاء عليها وعدم التخلص منها. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير بن حرب. أما إذا تخللت يعني وذهب يعني شكرها وتحولت لنفسها فإنها مباحة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. سفيان هو الثوري. إذا جاء عبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان فالمراد به الثوري. عن السدي. السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة. عن يحيى بن عباد. عن أنس. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي رضي الله عنه أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. ثم ذكر هذا الحديث الدال على تحريم التداوي بالحرام وأن الخمر مما حرمه الله فلا يتداوى بها وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال إنه يصنعها للدواء وقال إنها ليست بدواء وإنما هي داء. وهذا يدل على يعني عدم جواز استعمال الخمر يعني لا في شرب ولا في دواء ويعني فهي محرمة شربا يعني ويعني دواء. وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز استعمالها في الدواء لأنها مما حرمه الله عز وجل. والتداوي لا يكون بالشيء الحرام. التداوي لا يكون بالشيء الحرام. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه. علقمة بن وائل بن حجر يروي عن أبيه وقد ذكر الحافظ في التقريب قال أنه لم يسمع من أبيه. قال إن علقمة هذا لم يسمع من أبيه والصحيح أنه سمع من أبيه وذلك أن مسلم أدخل حديثه من رواية عن أبيه في صحيحه وقد افترض الصحة بل قد جاء في بعض الأسانيد عند مسلم تصريحه بالسماع من أبيه وذلك في الحديث رقم 3000 وقول الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب أن علقمة لم يسمع من أبيه يعني يرده ما جاء في صحيح مسلم من روايته من إرادي روايته عن أبيه وفي بعضها تصريح بالسماع من أبيه ذلك في رقم 4387 4387. قال عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد من هذا هو قول يعني قول أن أباه حدثه يعني في تصريح بسماعه من أبيه. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة وفي رواية أبي كريب الكرم والنخل. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة ببيان الخمر وأنها تكون من هاتين الصنفين من الشجرتين النخلة والعنبة وأن ويعني هذا يعني ليس قصرا وإنما هو إخبار بأن هذا هو الغالب فيما هو موجود في المدينة لأنها بلد يعني النخل وبلد العنب فكان يعني الخمر انها تتخذ من هذا. والا فان الخمر كل ما يعني خمر العقل وغطاه يعني من اي شيء كان سواء كان من العنب او من التمر او من الشعير او من يعني الذره او يعني اي شيء يعني يحصل الاسكار وسواء كان يعني سائلا او جامدا فان كل ما يحصل به الاسكار فانه يكون حراما. ولهذا يعني جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس انه سئل عن البادق والبادق يعني نبيد يعني ما كان معروفا في المدينه فقال سبق محمد البادق سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق يعني انه اتى بالكلام الذي يدخل تحته كل شيء ما اسكر فهو حرام وما لم يسكر فهو حلال يعني فهذا البادق يعني اذا كان مسكرا فهو حرام وان كان غير مسكرا فهو حلال. يعني الشريعة مستوعبة بعموماتها وبقواعدها وقيستها يعني يعني فليس الأمر يعني ما جاء في هذا الحديث أنه مقصور على هالشجرتين ولكن لأن هذا هو يعني الخمر الذي يكون في المدينة يكون من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. نعم. وإلا فإن الخمر من كل شيء تكون سواء جامدا أو سائلا وسواء يعني مما ذكر أو لم يذكر في الحديث كل ذلك يدخل تحت الخمر. قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن الحجاج بن أبي إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير. أبو كثير هذا يعني اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة وقد سماه مسلم في طريق يعني ستأتي برقم 5161 5161. قال عكرمة بن عمار حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة وهو أبو كثير الغبري. نعم. قال حدثني أبو هريرة. نعم هو هذا الذي ذكر هنا مكنى يعني سماه فيما بعد. نعم. قال عن أبي هريرة قال وحدثنا يا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. السائل يقول هل الخمر نجسة؟ يعني جمهور العلماء على أنها نجسة. ما هو القول في الكحول الموجود الآن في المواد المخدرة لإجراء العمليات كذلك الكحول الموجودة في بعض الأدوية الكحول الموجودة في العطور؟ يعني الأدوية العطور التي فيها كحول يعني تجتنب والطيب الطيب يغني عن الطيب الذي فيه محذور يعني ما أكثر الطيب الطيب فيستغنى به عن الطيب الذي فيه محذور وأقل أحوال فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. الخمر كما ذكرتم معروف أنها حرمت بالتدرج. نعم صحيح. هل يستخدم التدرج الآن مع من يشربها ويدعى؟